الجدر كله تسد الجدر كله تجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله ومدادة من دير ربي وقانا زمزي وقانا زمزي واشكوت لك بتيت السخي سخاك مقوات ولا غوادي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا نداري لي وحبيب السيك الديدي يا ندار الأنيفاس الخضرة الدقوري تكنادي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا نسيس دخر نوراك رزم أغلب بي رزم أغلب بي وريقي غانا فالسندس دخرت وحبيبي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا نيوي واسف صغيلي ولي خالدي ولي خالدي يا نتي يا عواني هذا صلاح الحربي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله ورقيق لعبي تسال ولا لقلبي ورقيق لعبي ودارين ويغيف تسي فرقي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا ندار الرمال والرادة سياغ العيبي يا ندار الرمال الظلمان كله تجيت العيبي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا المي وردني دمار هرقيدي الطازي يا ناس أثار لتسلك أركني الدكوبي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله وزنا خسلامين وغيكا ولا غيكا دي ولا غيكا دي سلامين وغلكا صيدي يا كله بالحبابي تسد الجدر كله تسد الجدر كله تسد الجدر كله يا واللي قمت وفنت وكل فاهم هنيدي تسد شدر كله تسد شدر كله تسد شدر كله تسد شدر كله